والعلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكروبات وحلقوا بسبائنا طرا وخيرا أمنوا. هيا شباب اليوم أعلوا راية خفقة بالحق دوما تهطلوا، كلا ولا تهينوا ولا تتنزلوا، ولقمة الأمجاد يا صحب اعتلوا، كلا ولا تهينوا ولا تتنزلوا، ولقمة الأمجاد يا صحب اعتلوا، ولقمة الأمجاد يا صحب اعتلوا. بكتاب ربي عونكم وسددكم، وبسنة المختار فهي المنهل، وتذكروا فضل الإله ولطفه، فهو النجاة إلى العلا والمأمل. وإذا فاترتم أو ضاعفتم مرة فتذكروا يا إخواتي وقل اعملوا، جد المسير فلا وقف أحبتي إلا لجنة إذا قيل ادخلوا، إلا لجنة إذا قيل ادخلوا. نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسبائنا طرا وخيرا أمنوا.